بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنعم وأكرم بشوق إلى الخيرين الطيبين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في ظل رحمته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن يجعلنا في الدنيا وفي الآخرة أخلاء متحابين، وأن يجعل حبنا وودنا في سبيله وحده لا شريك له، وأن يرزقنا من ورائه ما وعد به عباده المتحابين في جلاله برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نحن الليلة إن شاء الله مع الخطوة الخامسة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. نحن أيها الأحبة أمام عقيدة تقود البشرية في خطوة التحول العظمى في حياتها، وأمام بشرية وجدت العقيدة التي يمكن أن تخرجها من ظلمات ضاربة في الجهالة والكفر والفجور إلى نور تام من أراده الله تبارك وتعالى لها. بشرية وجدت عقيدة أمر طبيعي، فالبشر خلق الله والعقيدة دين الله. لا يمكن أن يصلح خلق الله إلا دين الله. خلق الله لا يعلمه إلا من خلقه، يقول تعالى: ألا يعلم من خلق؟ أما إذا خرج واحد من المخلوقات، واحد مثلي ومثلك، وقال: أنا وضعت برامج، وضعت مناهج أصلح بها البشر، هذا منهج في أموالهم، وهذا منهج في تفكيرهم، وهذا منهج لاجتماعياتهم ومجتمعهم، هل يا ترى هذا البشر الذي خرج من ضمن البشر تجربته تجربة واحد منهم، عمره عمر واحد منهم، ضعفه ضعف واحد منهم، هل يحل محل رب البشر سبحانه الذي خلق وصنع ويعلم خلقته وصنعته سبحانه وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق؟ يعني شيء عجيب، يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ لذلك فإن الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل الشرع لإنقاذه. فخطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور تبدأ خطوة فخطوة فخطوة حتى تخرج البشر بهذه الهداية. كما أقول، نحن أمام بشرية ترشدها عقيدة وتدلها عقيدة وتقودها عقيدة، وبدون قيادة هذه العقيدة سيحدث ما قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هؤلاء الذين هم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما اتبعوا رضوان الله ودين الله ونور الله. لذلك أحيانا منهج واحد زي الماركسي والوجودي والناصري والأجنبي واليميني والشمالي والديكارتي وكذا وكذا، كل هؤلاء الناس مناهجهم ليس العيب فيها مجرد إنه منهج غير منهج ربنا. ده الإنسان يا إخوة حتى لو اتبع منهجا منهج الله نفسه، ولكنه أبدل في الخطوات شيئا بعد شيء وشيئا مكان شيء، هذا الإبدال يفسد المنهج، لأن الله تعالى جعل هذه الخطوات راسخة ثابتة مستقرة. أيها الناس، إن لكم معالم، امشوا طبقا للمعالم، لا يجوز أن تقفز. الذي حاول أن يسرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني. أنت بتسرع ليه؟ يعني إيه الشيء اللي يخليك مستعجل قوي كده؟ ما تصبر وتتقي الله سبحانه وتعالى طبقا لما وضعه الله لك. ونحن أيها الإخوة لذلك نتبع هذا الترتيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ناس أنتوا بعدي سترون اختلافا كثيرا جدا. قالوا طب اختلاف يعني مناهج ودعوات مختلفة، ماذا نفعل؟ ماذا تأمرنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فنحن نسير طبقا لخطة ولترتيب ولمنهج لا نتجاوزه ولا نفتئت عليه ولا نسرع عليه ولا نبطئ عنه، وإنما هو منهج الله. أيها الإخوة، في اللقاءات الماضية الخطوات التي تناولناها لو لاحظتم ستجدون أنها جميعا عبارة عن أفكار، فكرة عقيدة في نفس الناس. يعني الناس كانوا في جاهلية فقال لهم محمد هذا شيء عظيم وكبير جدا وإن تطيعوه تهتدوا، فكرة عقلية وعقيدة. انتقاهم واصطفاهم عن طريق الانتقاء طبقا لأخلاقهم المستقيمة ولمقاييسهم المستقيمة ولاستعدادهم أن يتقبلوا الهدى، فكرة عقلية وعقيدة. بعد ذلك أيقظ أسلوب تفكيرهم العقلي، قال لهم ما تفكروش، لا تفكروا بطريقة منحرفة، لا تفكروا بطريقة فيها خروج عن الجادة، لا تفكروا بطريقة غير سليمة المقاييس، فكرة عقلية. ثم بدأ يربطهم بالله رب العالمين، جاءت خطوة الرابطة بالله، الخطوة الرابعة فكرة عقلية. يعني أيها الناس الذي خلقكم هو الله، الذي ترجعون إليه هو الله، الذي يجب عليكم أن تكونوا يعني مؤمنين به هو الله، الذي تطيعونه هو الله، فالله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي فكرة عقيدة. وما كان الإسلام ليترك الناس بمجرد أن يغرس فيهم أفكار وعقائد. عارفين لو ترك الأمر لهذا يعود الوهن مرة أخرى، يعود الضعف مرة أخرى. الله تبارك وتعالى سبحان الله سنته هكذا، أنه لا بد للفكرة العقلية للخاطر القلبي لا بد أن يترجم إلى أداء جسدي. لازم البدن ده تمشي فيه دماء تشعره، تحسسه، تشعره بالشيء الذي يؤمن به عقليا. ولذلك قال الجماعة بتوع العواطف والحب وما إلى ذلك، يقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب. ليه؟ لأنه الحب مع هجر يميت هذه، خلاص ما قالناها كتير. إنما وصال الحبيب أن تصله وأن تكون على اتصال به، هذا يروي شجرة المودة. وحتى في صلاة الرحم، صلاة الرحم فكرة أن هذا قريبي، لكن إذا لم ألقه 10 سنين وهو في حاله وأنا في حالي، هو مشغول وأنا مشغول، وهو مبسوط أني ما بروحلوش وأنا مبسوط أنه ما بيجينيش، معنى هذا فكرة أيضا تفضل تخفت وتنخفض. لذلك السنة البشرية، سنة الله عز وجل في البشر، أنه لا بد أن تترجم العقيدة إلى عمل. أيوة، إحنا كنا بنقول كده في كل برامجنا وحضراتنا ودروسنا، وكل العلماء بيقولوا كده، ترجمة العقيدة إلى عمل. لكني اليوم أعبر عنها بأنها ترجمة الفكرة العقلية إلى الأداء الجسدي، إلى الأداء الجسدي. أنتوا عارفين يا إخوة أنا الحقيقة مهتم أكرس هذه الفكرة لأنها أساس للخطوة الرابعة الضخمة جدا، الخامسة الضخمة جدا في إخراج البشر من الظلمات. يعني بتكلم عن خطوة لولا أو حلقة وخطوة، إن لم توجد يفضل الناس موجودين في الظلمات. فتجد حتى سبحان الله، حتى في الأمور البشرية العادية، يعني مثلا على سبيل المثال اللاعب الرياضي لا يستطيع أن يجلس يتفرج على التلفزيون على مباراة وإنما لازم يبدأ، أو لما تأتي المباراة ينزل يلعب، وإنما لابد أن يتدرب قبلها كثيرا ويرفع مستوى اللياقة، ويبقى له مدرب مخصوص للياقة لرفع اللياقة البدنية، غير مدرب الخطط، غير المساعد المدرب الذي يساعده أو يعلمهم على الأشياء الثابتة، مش عارف الركلة الثابتة وما إلى ذلك. تدريب لابد حتى في العلاقة بين رجل وامرأة. سبحان الله، الحب فكرة عقلية، فكرة قلبية، لكن لابد من اللقاء الجسدي الذي يبذل فيه الرجل وتبذل فيه المرأة ويحدث هذا الطعم، وهكذا. لذلك كما أقول في كل شؤون البشر، لابد من ترجمة الفكرة إلى أداء بدني وجسدي، أن تتحول الفكرة إلى عمل. ولا يوجد يا إخواني، أكرمكم الله يا رب العالمين، يا رب نهتدي لهذا الكلام لأنه كلام غال من دين الله، لو أن البشر تركوا أفكارهم العقائدية الإيمانية، مجرد أفكار فقط، لكن في كسب الرزق، أنا نفسي يبقى عندي بيت ضخم وسيارات فارهة وأملاك وأموال، لكني لكي أحصل هذا بنزل برجلي وأتحرك بجسدي وأعمل بيدي وأكد وأجتهد وأتعب تعبا شديدا. ليه؟ لكي أحصل في النهاية على قروش أمسكها بيدي، سميها أقبضها، أقبضها، أقبض عليها. هذه الحركة في طلب الرزق هي التي تجعل الإنسان نزعته إلى طلب الرزق وإلى العمل تزداد، لدرجة أن السعي عن المعاش سنة. هل تتصوروا أن كل حياة البشر تبقى في جانب أنه إذا أراد الحب فلا بد أن يكون هناك حركة بدنية، وإذا أراد الرزق والفلوس والمال لا بد من حركة بدنية، وإذا أراد كذا الطعام لا بد من حركة بدنية وطهو، يحط الزيت على الرز على أنا تاخدوا الوصفة بتاعتي، يعني يحط الحاجة يعملوا بها طعام، وإنه لا تترك كل الدنيا كذا، وفي الإيمان مجرد فكرة فقط، إذن ستخفت وهتردم، هتردم. إنما لابد أن يتحول الإسلام إلى منهج للبشر، منهج عمل، مش منهج فكر، ليس منهج يعني أمور نظرية، وإنما منهج عمل. وهذا هو ما أراده الإسلام أن يقول للأبدان، خلاص اقتنعتوا تفضلوا تعالوا اتحركوا بقى معايا، اطلع بقى صف واحد، خطوة تنظيم، اشتغل، العب، اضرب. ليه؟ لأنه لابد أن يشعر الإنسان كما قلت لكم بشعيرات بدنه. ولذلك الإسلام بدأ يخاطب هؤلاء المسلمين بالخطوة الخامسة، وهي النسك والعبادة. النسك، أقف صلي، حرك لسانك بذكر الله، حتى في التفكر والتدبر. القرآن الكريم يحتاج إلى حنجرة تتلو، وإلى عين تنظر، وإلى حفظ وذاكرة. قم الليل إلا قليلا، لابد أن أجزاء البدن تشعر بالتغيرات العقائدية والعبادية. وعلى فكرة لا تنظروا إلينا، يعني أنا بنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه مثلا في الحج كل الناس حافظين أن الحج فيه الهدي، فبيروحوا يعملوا إيه الآن؟ يروح يشتري كوبون، ورقة كده زي تذكرة صغيرة، كوبون الهدي، تروح تقف عند منفذ البيع تعطي له مثلا 500 ريال، يعطيك ورقة، تمشي تقول الحمد لله أنا عملت النسك اللي هو الهدي. إنما هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده؟ وهذه هي السنة، هذه هي السنة، أن يذبح الإنسان. ذبح 63 جمل بيده حتى تعب كل، والله أعلم، إنما هو اكتفى ب 63 جمل، ثم بعد ذلك ليكمل 100، لأنه كان قد قدم هديا 100 ناقة، وكل علي بن أبي طالب في ذبح بقية 37 ناقة الباقية بيده صلى الله عليه وسلم. عقر طبعا وليس ذبح، بس يعني احنا كويس، فعقر النوق وذبح الخرافة. حتى فيما يتصل بالأداء، أنت راجل طول عمرك تركب سيارة مكيفة وقاعد في التلفزيون وفاتح التكييف وبتسمع وبتفرج. إنما حينما يأتي الإسلام يقول لك يلا بين الصفا والمروة امشي اجري هرول ارجع بقى مرة تانية روح تاني، لا في الطواف اطلع بقى في عرفات على عرفات، انزل من الدابة هنا في مزدلفة ووطي كده وانحني والتقط الحصيات حصاة حصاة. ايه ده؟ ده راجل استاذ، ده راجل شيخ الازهر ولا شيخ مشايخ الاسلام؟ شيخ مشايخ الاسلام ليست السنه ان يبقى له سكرتير لشؤون التقاط الحصوات، وانما بالعكس رسول الله وكبار الصحابه يفعلون ذلك. فما فيش واحد قاعد كده لابس العمه بتاعته قاعد مبسوط وكده يقول له التقط لي الحصى اذبح لي الهدي، وانما البدن يتحرك حتى في الصلاه وفي حركة الركوع والرفع والسجود والجلوس والسجود والتشهد والقيام. ده انت بتعمل ايه؟ الله تعالى يقول لهذه الابدان المتيبسة المتيبسة يقول اسجدي واركعي، ولذلك الآية تقول اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير، اركعوا واسجدوا قوموا لله قانتين، ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ايه ده؟ الاسلام يحرك الابدان. ولذلك يا اخوة، والله يا اخواننا، كان هناك احد اشهر المفكرين في العالم العربي، اشهر من واحد من اشهر الكتاب والمفكرين والمؤلفين في التاريخ العربي المعاصر، كتب او كان يقول في مرة ويدافع عن الاسلام ويتكلم عن الاسلام كويس قوي قوي وكتبه نتعلم منها، إنما كان يقول لا لا لا أنا يعني أنا مع الإسلام إذا كان فكرا في مواجهة الكفر، إسلام في مواجهة الكفر أنا معاه وأكتب وأتكلم حلو قوي وأتكلم عن الشرائع، وأما أن أكون مع الإسلام يعني كمناسك وعبادات لا، يعني ما بيصليش. مثل هذا الإنسان لا يصلح أبدا، لا لا ملوش لازمة، لا، لأنه لا يغني شيئا. الإسلام يريد المسلم الذي يؤمن بالإسلام عقيدة وتراه في فعله حتى في السنن العادية جدا البسيطة جدا تراه يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تلمح فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب من إذا رأيته ذكرت الله، تذكرت الطاعات. رجل يا سلام ما شاء الله، احيانا امشي في الطريق فارى انسان بسيط والله عامل في نادي من النوادي، امر امام سور النادي، والنادي ده مليان اللي بيسبحوا واللي بيلعبوا واللي وفي الصالحين ايضا ان شاء الله، انما ارى عامل على سطوح مبنى صغير في النادي يركع ويسجد للصلاة، والله لا انسى هذا المنظر. كم دخلت مساجد، كم صليت مع المصلين وركعت مع الراكعين، إنما هذا المنظر لا أنسى عندما رأيته وأنا أمشي في الشارع راكبا في إحدى السيارات وأنظر هكذا فوجدت هذا العامل داخل النادي يركع ويسجد. المسلم لا ليس الإسلام دينا نظريا ولا فكريا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقول له لقد أسلمت أنا مؤمن ولكن لا داعي للصلاة، رفض إسلامه، قال له لا روح بقى يبات مع الكفار وبات في الكافرين. جاء له واحد قال له أنا أسلمت بس مش هقدر على الزكاة، أنا أسلمت ولكني جبان لا أستطيع أن أجاه، أنا أسلمت ولكني كل هذا الكلام رفض، روحوا على بيوتكم، روح بات في ديار الكافرين لست بمسلم. إذا أردت الإسلام لابد أن تذيق جسدك مقتضى إيمانك، لازم البدن يدوء يتذوق مقتضى الإيمان. ولذلك أيها الإخوة، بدأ الإسلام في الخطوة التي أحدثكم الليلة عنها يغزل مما عند الناس من إيمان بالله، يغزل التقوى. يعني مثلا يقول لهم بصوا إن كنتم تحبون الله، عقل وقلب ومشاعر ووجدان ولوعة وبكاء ومش قادرين على نفسكم زي ما بيقول، فاتبعوني وروني آية هذا الحب. الله. طب الحب عمل قلبي والاتباع عمل عملي بالجوارح. نعم، هي دي نقلة الإسلام. هذه هي القنطرة بين الظلمات والنور، ألا تترك نفسك للفكر النظري ليحتلك ويستأثر بك دون أن تحوله إلى منهج عملي. ولذلك إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مسألة تعليم البشر أن المسألة فيها هذا التنفيذ والتطبيق العملي. مثلا عندما أقرأ الآيات التي وردت في سورة المؤمنون، الحقيقة رائعة تخلع القلب. الحقيقة الله تعالى يقول، وبقول لك يغزل من الفكرة يغزل تطبيقا وتنفيذا. يقول لهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن سألتهم من خلق، ولئن سألتهم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الله، يعني أنتم مؤمنين بكده؟ قل أفلا تذكرون. الله، طب ما دام أنتم فاهمين كده أين المقتضى؟ الآية التي بعدها مباشرة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ما احنا مؤمنين بالله، ده ربنا عظيم قوي وكبير قوي والكل البركة في ايده. الله، لما تسألهم من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقولوا ربنا. قل افلا تتقون. طيب مش تتفضلوا تترجموا هذه المعرفة وهذا الايمان الى تقوى؟ الآية التي بعدها على طول، الآيات متتالية، ولئن سألتهم أيضا السؤال الثالث، الأرض والسماوات من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أمال أنتم مسحورين لما أنتم مؤمنين بكل ده، من الأرض لله والسماوات لله والملكوت لله وهو يجير، يعني يحمي ولا يستطيع أحد أن يبلو أن ينفذ في حما، بينما هو لا يجير عليه ينفذ في حما كل أحد، يقبض الأرواح ويرزق لما أنتم مؤمنين بهذا كله فأنا تسحرون، ما تستقيموا. لذلك كما أقول لكم، الإسلام لا يترك الفكرة كفكرة عقلية بحتة، وإنما يقول. لذلك أيها الإخوة، في هذه الخطوة التي نتحدث عنها من الخطوات الراشدة الواثقة الراسخة في إخراج بشرية من ظلمات جهالة إلى نور الإسلام، الإسلام بدأ يفرض عليهم هذه النسك فرضا. في ناس كتير مننا، من حضراتكم، من المسلمين، يتصورون أن الصلاة لم تفرض على المسلمين إلا في الإسراء والمعراج بعد 11 سنة ولا 12 سنة، وأن المسلمين ظلوا منذ أسلموا، منذ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 11 سنة ما بيصلوش. لا، دي الصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء التي نعرفها الآن. ولكن بمجرد أن بعث النبي واستجاب له نفر قليل جدا صلى الله عليه وسلم، في الأول خالص، في البداية تماما، جاءه جبريل. وأنا مش عارف ليه مثل هذه السنن قليلا ما تتكرر. سبحان الله العظيم، إحنا حافظين شوية كلام علشان نخلي الناس تفرح بالدين كده وتشعشع معانا، لكن مش عارفين نوصل الفكرة بأعماقها. جاءه جبريل فقاده، أشار إليه أن اتبعني، فقاده إلى خارج الديار، خارج المساكن في مكة. مكة اللي عايشين فيها مكة، لسه ما هجرناش المدينة، لسه في مكة، لازلنا في مكة. فأشار إليه أن اتبعني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، ما يرى، الناس بيشوفوه، فكان لابد أن يخرج الاحتياطات الأمنية والسرية التي يتخذها جبريل أمين الوحي ومحمد صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى غاب خارج مكة، فلما غاب وقف جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عضوا عضوا يتوضأ ويعلمه ويعلمه الصلاة. والعلماء على أن الصلاة بدأت في البداية فريضتين في اليوم، صلاة بالغداء وصلاة بالعشي. صلاة يعني إيه بالغداء؟ يعني بعد الشروق كده بشوي. يعني إيه بالعشي؟ يعني بعد الغروب بشوي. خلاص، صلاة بالغداء صبح قبل ما أخرج مثلا، وصلاة بالعشي. وظلت هذه الصلاة مفروضة على المسلمين. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام فدخل إلى بيته فنادى خديجة وعليا وزيد وأهل البيت. وانتم عارفين أن زيد بن حارثة كان في بيته، علي بن أبي طالب كان في بيته صلى الله عليه وسلم، طبعا خديجة في بيته زوجته. وتوضأ زي ما جبريل عمل هناك، عمل النبي عليه الصلاة والسلام هنا في البيت، توضأ لهم وصلى بهم. وبدأت الصلاة بمجرد أن أسلم أول 4 5 6 من المسلمين، بل أكثر من هذا. طب صلاة بالغداء وصلاة بالعشي يمكن بسيطة، إنما يا إخوة تنزل ثالث سورة نزلت، يعني أول سورة اقرأ، ثاني سورة القلم، ثالث سورة المزمل مباشرة، تنزل لتجعل قيام الليل فريضة على المسلم، على علي بن أبي طالب ده الطفل الصغير، على زيد بن حارثة الطفل الصغير المملوك، على خديجة المرأة، على أبي بكر، على عبد الرحمن بن عوف، على أبي عبيد، فريضة. قيام الليل كان فريضة على المسلمين سنة كاملة. يقول تعالى: قم الليل إلا قليلا، إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. طب ده احنا دلوقتي بنقول اللي يصلي ربع ساعة أهو إن شاء الله مأمول أن يزيد في قيام الليل، إن الله لا يمل حتى تملوا واكلفوا من الأعمال ما تطيقون على قد ما تقدروا، إنما قم الليل إلا قليلا، نصفه، نصف الليل، ده نصف الليل ساعات يوصل ل 5 ساعات و6 ساعات، أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ونقعد سنة. يقول الرواة يا إخوة الكلام ده والله لو سمحتوا حطوه في يعني تصوراتكم، أنا مش عايزكم تفهموه بس، أنا عايزكم تتصوروا فكر الإسلام في إخراج البشر من الظلمات إلى النور، نفهمه المنهج. فيقول سبحان الله، يقول الرواة الصحابة هما بيروي، يقولوا فكان قيام الليل فريضة ها سنة حتى انتفخت الأقدام وانتفخت الساق. المسلمين كل ليلة بيقعد 4 5 ساعات يصلي بالليل. وطبعا كل الناس حافظين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ثم تشققت القدم، تشققت تفطرت يعني تشققت ثم تفطرت، بس عشان بيتقال باللغة العربية الناس مش عارفين، ما عدناش عرب. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله، طب ليه التعب ده كله؟ معقول الدين عايز يتعبنا ده؟ لا، مش عايز يتعبنا، هو عايز يحسسك، يشعرك بالعقيدة عن طريق أن تقف طويلا على باب الملك سبحانه وتعالى. إذا وقفت طويلا على باب الملك تريد أن تنام ولكنك لا تنام، تريد أن تجلس ولكنك لا تجلس، تعبت ولكنك لا تقعد، تقف طويلا على باب الملك سبحانه وتعالى، تشعر الذل فتقول: هو أنا عامل ده كله ليه؟ لأنه لا إله إلا هذا الملك سبحانه وتعالى، ده لو مشيت أضيع، لازم أفضل واقف. هو ده المعنى المطلوب. في يوم من الأيام كنت ماشي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر في ليلة شاتية في الشتاء ومن عدة سنوات، فأنا ماشي يعني داخلين كده من مكان إلى مكان بالسيارة، ففوجئت بأن أمام السفارة الأمريكية بأن في ناس واقفين على أقدامهم طابور طويل. فقلت: الله، أمريكا بتعمل إيه كده الفجر والناس مش واخدة بالها في البلد؟ أما أقف أشوف أتابع أمريكا أشوف أحسن تكون بتعمل حاجة وحشة في البلد بتاعتنا، وهي طبعا بتعمل حاجات وحشة على طول. إنما وقفت في إيه يا جماعة؟ قالوا ده احنا نحاول الحصول على تأشيرة لدخول امريكا. دلوقتي الساعة 4 صباحا، الساعة 4 فجرا. قالوا لا، هم بيفتحوا الساعة 8 ولا 9. امال انتوا عاملين ايه؟ ايه امال قيام الليل ده ايه؟ 4-5 ساعات مستنيين؟ قالوا لا، ده احنا بنيجي من بالليل. طب ما تروحوش؟ يقولوا مستحيل. طب المطره بتمطر، طب الدنيا برد. هم يريدون الحلم، مش يقول الحلم الامريكي، عايزين يروحوا امريكا. الله تعالى، طبعا انا يعني سامحوني اذا خلطت بعض هذه الامور. انا ما يهمنيش اي حاجه في حقيقه، يعني اسال الله عز وجل ان يتقبل يا رب العالمين في هذه اللقاءات. ما يهمنيش اي شيء الا اني اخلي العلم، الفهم، الادراك لحقيقه الدين يكلبش زي ما يقولوا في المسلم، لان احنا عايزين نخلق ائمة. احنا بقالنا حرام، بقالنا 2-3 قرون عبارة عن ناس متبوعين ماشيين ورا الامم. اهي انجلترا تبقى سيدة العالم والامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس شوية، ادينا ماشيين وراها. امريكا ماشيين وراها، روسيا شغالة، والاتحاد السوفيتي كذا ماشيين وراها. احنا عايزين ائمة. حرام علينا بقى الكلام ده. شبابنا تفهيم في الشوارع، الشاب عايز يجيب سندويتش مش عارف جامبو ويشرب حاجه ساقعه قد ايه ويقعد في الشوارع وكده وخلاص ويروح. هو دول الرجاله؟ هم دول الشباب؟ الامه اتسحقت، يعني بقت مسحوق امم. ايه لم نقم فيها انه يفهم الدنيا ماشيه ازاي؟ ربنا عايز من البشر ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما ارادته؟ ما هو اصل كلمه عايز ما فيهاش ادب قوي، لانه العوز امر مختلف. انما اراده الله، قدر الله للمسلم كيف تكون؟ لذلك اقول يا اخواني، نحن امام دين بدا يذيق المسلمين الحلم الرباني. مش بنقول الحلم الامريكي، الحلم الامريكي، الحلم الرباني، ان تبيت لله سجدا وقياما، سجدا وقياما. وبدا مسألة الذكر مثلا، اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. يعني مثلا اخونا المصور ده، ولا الاخ المخرج اللي هنا، ولا مدير الاستوديو، ولا الرجل اللي في موقف السيارات، ولا غيره. يعني بيذكر الله في اليوم ازاي؟ يعني قد ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ ما ذكره لله في اليوم؟ لما يقول له اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة الصبح وأصيلا آخر النهار لا تنقطع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اذكر ربك حتى يقول مجنون. ده حديث صحيح. اذكر ربك حتى يقول مجنون. يعني ايه مجنون؟ يعني في كل شيء اذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، بسم الله، تفضلوا، لا إله إلا الله. يعني الإنسان حركته ويذكر الله ليس ذكرا مجردا، بل يذكر الله نعمة. الله هو الذي أعطاني هذه النعمة، حدث شيء، الله هو القادر على أن يكشف هذا الشيء. أقول هذا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا كان في الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يقول لهم ادعوا ادعوا ادعوا ادعوا، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، من لا يدعو الله، من لا يسأل الله لا يغضب الله عليه، من من من من من من. ثم قال لهم اسألوا الله ولو في رباط الجزمة. ايه ده؟ الامور العالية دي كلها تنزل بعد كده الى اسألوا الله ولو في شراك نعالكم، لو رباط الجزمة تعقد وانت مش عارف تفكه كده تقوم تقول يا رب اللهم حله يا ذا الجلال، اللهم يسره علي. ايه ده؟ مش والله لولا هذا الحديث انا استحي ان اقول لله يا رب رباط الجزمة. ومش هقول لكم لا مؤاخذة ولا حاجة، مش الجزمة لا مؤاخذة، لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سألوا الله ولو في شراك نعالكم. يعني انت خليك مع ذكر الله في القليل والكثير دائما. هذه ما. ولذلك سبحان الله قيام الليل اللي كنا بنتحدث عنه ده، هل معقول؟ هل معقول ان النسك يا اخواننا؟ ما ينفعش مسلم يقعد يتكلم في الامور الكبيرة واحياء الاسلام و إعادة الخلافة الإسلامية والشريعة الإسلامية ومش عارف شمول الإسلامي، وهو ضعيف النسك. ما ينفعش، لا يقرأ القرآن إلا قليلا، ولا يذكر الله إلا كثيرا إلا قليلا، ولا يقوم من الليل إلا أحيانا، ولا ما ي... لا ي... لن يقيم فرد حالته هذه، لن يقيم هذه الأهداف الكبرى. الأهداف الكبرى دي عشان تتحقق محتاجة إنسان وتد يشيل، وتد يستطيع أن يفعل. هذه الوتدية، اسمعوا بقى الآيات الرائعة ماذا تقول. تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، عارف قيام الليل البسيط ده؟ شوف بقى أنا هوصلك من قيام الليل ده إلى إيه، عشان تشوف إيه أقصى حاجة، إيه الشيء اللي فوق جدا. يقول له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله، ده المقام المحمود ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. البشر دول كلهم واحد، بس واحد فقط هو الذي سيبلغ هذه المنزلة. احنا النهاردة الكون في مثلا 5 مليار ولا 5000 مليون او 6000 مليون بني آدم شخص. طب وقبلهم كان في 4 وقبلهم 2 وقبلهم، يعني البشر مئات الآلاف من الملايين مليارات، وفيهم الأنبياء وفيهم الصالحون وفيهم الصديقون وفيهم واحد فقط، فقط هو الذي سيبلغ الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة. قال الوسيلة، الوسيلة الوسيلة الفضيلة والدرجة، الوسيلة لخبطونا الناس اللي بيقولوا في التلفزيونات أمور مش واردة في الأحاديث والله. المهم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هو ده ايه بقى الكلام ده؟ قال منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. يعني ده مقام لا يصلي مثلا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا سليمان ولا داود ولا هود ولا صالح ولا زكريا ولا يحيى ولا أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا ذو القرنين ولا الخضر ولا أصحاب الكهف ولا أصحاب البروج، سورة البروج، أصحاب الأخدود، ولا هيوصلوا حد من دول ولا آدم أبو البشر، يصله عبد واحد. طب أوصله إزاي؟ قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا سلام، يأخذ من هذا ليصل إلى ذاك. ما أنا بقول لك هو يغزل من الفكرة عمل، عمل يا إخوة. اللي يبات بالليل تعب مرمي على الفراش أو مستمتع بالأمور غير الإنسان الذي ينشئ في نفسه قوة الإيمان بطول الوقفة بين يدي ربه. يقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أقوى حتى في مطابقة الأقوال للأفعال للأبدان للقلوب. ليه؟ لأن ما عنديش بعد نص ساعة البورصة لازم أفتح النت أشوف الأسهم وصلت إيه وأعمل إزاي. في هدأ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الرجل يا إخواني، الرجل الانتهازي الصالح الصحابي الكريم الانتهازي، الانتهازي بس انتهازية، عارف ميدان الانتهازية، عمل إيه؟ في يوم من الأيام رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من يريد أن يتوضأ وأن يصلي، فراح جايب له إبريق المية وجاب الحاجة اللي هيصب عليها الطست الصغير، وأتى له بوضوئه. الوضوء هو ماء، الوضوء هو الفعل، والوضوء هو المية اللي بتوضأ بها اسمها وضوء. فأتاه بوضوئه ووضأه صلى الله عليه وسلم، وبعدين فرش له السجادة وهيئ له الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشرح صدره بهذا الصحابي الجميل الجميل، فقال له يعني يا فلان اطلب اللي انت عايزه، سألني ما شئت، انا عايزك تطلب حاجة. فانا والله يعني الانتهازية الجميلة، فعلا قال له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. موافقتك في الجنة عشان جبت لي شوية مية توضى. ده يعني ما كانش حد غلب، يعني شوية مية توضى بيهم. تقول لي عايز أبقى مرافقك في الجنة؟ الوصلة يا إخوة، الوصلة مش جايبة قوي، شكلها مش جايب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الرفيق الحنون البصير، أراد أن يقوي النزعة في صدر الرجل أكثر، لأنه هو باللي عمله ده مش واصل لكده، ما يجيبش كده حد. فكأنه قال له طب ما فيش حاجة غير كده يعني، أو غير ذلك، مش محتاج حاجة، محتاج حاجة تلبس، محتاج بيت، محتاج تتجوز، محتاج أو غير ذلك. فالراجل لقى الموضوع، الله الله الله، احنا هنخرج طبعا صلى الله عليه وسلم، بس انا نفسي اقرب لكم المشاعر النفسيه الموجود. لا احنا هنخرج بقى الموضوع. قالوا لا هو ده بقى، هو ده يا رسول الله، او غير ذلك؟ قال هو ذاك، هو النص كده. قال او غير ذلك، مفيش حاجه تاني؟ قال هو ذاك، انت قلت لي اللي هتطلبه وانا طلبت ده، خلاص استغفر الله. والله تربست معي يعني خلاص قفلت على كده. فقال النبي بعد أن أخذ منه هذا النزوع الشديد، قال إذن أنا أقول له يعمل إيه بقى؟ أقول له قاتل بقى في سبيل الله واستشهد، وده مهم ضرورة. إنما قال إذن أعني على نفسك بي بإيه بقى؟ ها، بكثرة السجود لله عز وجل، بكثرة السجود لله عز وجل. اسجد واعبد. ما انا هسجد ازاي؟ ما يا اما اقرا قران وسجود تلاوه، يا اما نعمه وسجود شكر، يا اما صلاه وسجود بعد ركوع وقيام وجلوس. يعني هذه الحركه البدنيه، اعني على نفسك بكثره السجود لله عز وجل. شايف؟ انا بقى عايز اقول لك ايه؟ الله، مش فاهم. يعني السجود ده اخده كده من هنا ووصلوا لدرجة مرافقتك في الجنة؟ يعني اما اسجد كتير ونوافل ويوصل، احنا مش فاهمين الركنية، ان حركة ده نعمة السجدة بين يدي الله لا يعرفها الا اللي يمر عليه وقت قاسي، يقولوا له مثلا ما تسجدش، صلي وانت قاعد. حلاوة السجود بين يدي الله. السجود ده يا إخوة عمر بن الخطاب ترعش منه في موقف عجيب جدا. السجود ايه الموقف ده؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام او يعني عمر، اقول لك لما قتل عمر بن الخطاب طعن وراح في اغماء وبيموت خلاص، بيحتضر ومعدته موزقة وبيطلع منها الطعام وبيموت، فلما أفاق قال من الذي قتلني؟ مين اللي ضربني بالخنجر؟ مين اللي قطع، من الذي مزق أحشائي بهذا الخنجر؟ فقالوا له ده واحد من عبدة النار مجوسي اسمه أبو لؤلؤة، مش مسلم. إذا بالمفاجأة أن سيدنا عمر بن الخطاب يرتاح ويقول الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب أنه لم يجعل قاتلي قد سجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي بين يدي الله رب العالمين. ايه ده؟ الفاروق خايف ان خصمه اللي قتله وقتل العمد ده، لو ان اهل سماواته وارضه اجتمعوا على قتل مسلم واحد لأكبهم الله على وجوههم جميعا في نار جهنم، جميعا في نار جهنم. عمر بن الخطاب خايف ان اللي قتله يكون سجد مرة واحدة، مرة واحدة. يبقى قيام الليل عسى أن يبعثك مقام محمودا والسجود مرافقتك في الجنة. وعمر مرعوب من أن يكون خصمه سجد مرة. الناسك لله في ذمة الله، ده عبد لله يسجد بين ده من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فندخل في طاعة الله عز وجل. أنا مضطر أتوقف لأنهم محتاجين وقفة سريعة، وكنت يعني لكن يعني يا رب نفضل محافظين على هذه الروح، لأن لسه عندنا أفكار في منتهى الأهمية، وأسأل الله أن يدركنا الوقت. لكن وقفة دقيقتين كده سريعا ويعودون إلينا إن شاء الله. تفضل. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود يا إخواني إلى ما كنا نقول. أقول إننا نفاجأ في ديننا بأن الأمور التي ربما نعتبرها بسيطة ويسيرة نفاجأ بأنها الضرورة التي توصل إلى قمم ما كنا نتصور هذا الربط الكامل بين هذا الأمر وهذا الأمر. ولذلك فإننا نقف أمام أداء العبادات والنسك وقفتنا أمام الشيء المؤسس للدين، يقول عماد الدين، الصلاة عماد الدين، الصلاة هي العماد الذي يعتمد الدين عليه في أن يقوم. لذلك كما قلت لكم لا يمكن أن أعيش التنظير نظريات والأفكار والعلم وبدون أن يكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان أحد يستغني عن العبادة لاستغنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن الكريم تناول هذه العبادات تناولا يشعرك بدرجة تأثيرها عليك. يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي يتكلم عن قروش أنا بدفعها الواحد فقير، فيقول عن الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يا خبر أبيض، تثبيتا من أنفسهم يعني إيه؟ يعني أنا بدون ال 25 قرش ولا الجنيه ولا الدرهم ولا الليرة ولا الريال ولا غيره البسيطة اللي دفعتها لا أثبت على إيمان. ولذلك أنا بهذه النسك البسيطة أدق الإيمان في نفسي حتى يستقر زي قاعدة الانطلاق، وتثبيت ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ثم يجعلني كمثل صاحب جنة بترمي خيرات الطرح والزرع قاعد يرمي خير وتثبيتا من أنفسهم. تجد على سبيل المثال في الجهاد في سبيل الله، أنا لو أنا راجل بدون الإسلام أقول للناس اتمرنوا كويس، نشن على إصابة الهدف واعمل تدريبات لأنك عسكري جندي لو ستقاتل، وأصب الهدف وتنام في المعاد وتصحى في المعاد وتقف في الحذاء وفي الطابور ليه؟ لأن أنا أدربه. إنما الإسلام يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، الذكر مع القتال. ولذلك كان أحد القادة الموفقين الذين بفضل الله أجر الله على يديهم نصرا كبيرا، يعني كان يمر على الخيمة، وهو الحقيقة هو صلاح الدين أيوبي، وهو تلميذ لمن علمه الإيمان ودربه على الدين والشرع. كان يمر على الخيمة من الخيام فيها جنود بسم الله ما شاء الله عندهم الصبح معركة فنايمين ومرتاحين علشان يبقوا أبدانهم قوية، يقول من هنا تأتي الهزيمة، ويمر على خيمة فيجد فيها عسكري صاحب يصلي، عسكري خلبان أمي لا يقرأ ولا يكتب، جاي كما يقولون من خلف البهائم، يعني جاي في رعاية البهائم وجاي من الحقول ولا يعرف حاجة، إنما هو في الجيش يصلي يقول ومن هنا يأتي النصر، النصر من الذكر الله. لأنه الذكر أنا مش عايز أشغل عقولكم، أنا عايز النهاردة أفهمكم الموضوع ده بدون، إنما لما أجد أنا من الرسول عليه الصلاة والسلام يلاقي يا عيني يا ولداه بنته الحبيبة الكريمة سيدة نساء العالمين فاطمة وما أدراك ما فاطمة، رضي الله عنها، لما يجد فاطمة تعبانة هل كان من شغل البيت طبخ ومسح، وهي بنت رسول الله بنت حبيب الله التي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا بني والله إنك لكريمة على الله، أنت كريمة على الله يا فاطمة، يرى شايفها من الغسيل والطبيخ والمسح والكنس تعبانة، فتقول له يا أبي يعني ممكن نشوف خدامة تخدم في البيت شغالة، فيقول لها هل أدلك على خير من خادم، أبوها العصور يقول لها سأدلك على خير من خادم، حاجة تقويكي، تقوي بدنك اكتر من خادم، خير من خادم. يعني ايه؟ ده لو عندي خادم يجيب لي حاجه سخنه اشربها وحاجه اكلها ويوضب لي هدومي ويكنس البيت ادي الراحه بصحيح، حاجه بقى تريحني اكتر من خادم. ايه هي دي؟ طب يا ريت لازم بقى غساله بالكهرباء، ما هو لازم مكنسه، لازم حاجه هتريحني اكتر من خادم، لازم شركه تنظيف، لازم حاجه كبيره يعني. فيدلها على النسك، على ذكر الله سبحان الله. يقول لها، واقولها لكم دي زي بعضه بالكامل، لانه برضو انا غلابه الستات والله اللي تعبانين وداخل عليهم رمضان والازواج بيقعدوا يقولوا لهم اعملوا سووا. فربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ما يخرجوش من رمضان الا مغفورا لهم يا رب، وقلوبهم متجهه الى الله ومتقبلين يا ذا الجلال والاكرام. وقد جعل الله تعالى قلوبهم يعني مفعمه بحب القرب من الله عز وجل. فيقول لها انت وعلي، انت وجوزك، الحياه الزوجيه المشتركه دي، تسبحان الله اذا اويتما الى الفراش. خلاص بقى هتناموا، دخلتوا على السرير، تسبحان الله 33، سبحان الله 33 مره، وتكبران الله 33، وآسف عفوا مرة ثانية، تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34. والحديث يقول إذا أصبحتما وإذا أمسيتما وإذا أويتما إلى فراشكما، يعني قبل الشروق قبل الغروب لما تيجوا تناموا. طب قبل الشروق يا عم الشيخ أنا ما بصحاش الحقيقة، ولا بصلي الفجر ولا بشوفه بعيني خالص، انا بتفرج على التلفزيون لحد الساعة 3 وانام وما اعرفش الفجر. طب خلاص عايز بقى نساعدك فيما هو خير لك من خادم، وانت سايب الصلاة اصلا، انت مش تبعنا. انت احنا بنتكلم عن ناس صالحين يصلون الفجر، يذكرون الله قبل الشروق وقبل الغروب وقبل النوم. الله، اذا النسك، ها اسمع بقى، يورث البدن هذه القوة والفتوة. النسك من آثاره أنه يورث البدن قوة وفتوة، وإلا ما قال لفاطمة إن الأفضل لك من خادم أن تتقوي بهذه الأذكار، هتلاقي نفسك مش تعبانة وفرحانة ومنشرحة الصدر. وليس معنى هذا أن نخالف الحكم الشرعي، إن الرجل اللي يقدر يجيب لمراته شغالة فمن حقها عليه، لأن من حقها الخادم الحقيقة فإن كان يستطيع، إنما إن كان لا يستطيع فما تمسكش هي يعني كرباج وتجلد به لأنه قدر عليه رزقه. اتقوا الله أيها الزوج وأيتها الزوجة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولا يكن أحدكم عذابا على أحد، وإنما كونوا رحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا نحن الآن أمام ذكر لله عز وجل يورث البدن فتوة وقوة كاملة بقوة. ولذلك لما جاء وقت لقاء العدو النبي عليه الصلاة والسلام أمر، والمسلمون أمروا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ليه؟ هذا يقوي. أيها الإخوة، إذا هذه المناسك في الحقيقة هي، وكما قلت لكم شايف الجمال، أن الله يأخذ العبد من الفكرة العقلية إلى التنفيذ الفعلي. يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، يعني هم آمنوا، هنا بيقولوا آمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فيقول لهم ما ينفعش بالكلام المجرد، وإنما فلا وربك والله العظيم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلام حلو قوي، احنا مؤمنين لا إله إلا الله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله، ما إيه المطلوب؟ مطلوب يعملوا. ولذلك بدأ الحديث القدسي الذي يروى يقول يعني إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وده منطق، أرزق ويشكر سوايا، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، يا جماعة مقتضى أنكم تؤمنون أني حينما أعطيكم تشكرون، حينما أخلقكم تعبدون. عندما بدأ الإسلام يقول للناس تحركوا، القرآن الكريم، القرآن الكريم تجد أن السنة ألا يختم في أكثر من شهر، لازم في حدود شهر يختم. فتلاقي أن جمهور الصحابة كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة. جمهور الصحابة، طب خلينا مع الضعفاء من الصحابة، بلاش جمهور الصحابة، معلش خلينا في البسيطين اللي ما هماش جمهور. تلاقي لا، ده جمهور الصحابة يختموا في أسبوع، وغير الجمهور يختموا في أقل من ذلك، في 5 أيام وفي 3 أيام. الله، إيه ده؟ لحظة واحدة بقى، ده الموضوع كبير قوي. يعني معنى كده بيقروا في اليوم 4 أجزاء وشوية، وبيصلوا بالليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله، ده دول فاضيين بقى ولا ايه؟ ما هو ده، هو ده الكلام، ان الله يريد ان يعلمك ان كثرة الجهد في الدعوة، كثرة الجهد في الدعوة ده توزيع من عندك انت، انما الله تعالى يريد للدعوة ان تكون مؤثرة، فيأمرك بطول الوقت في العبادة ليبقى لك الوقت الذي يبقى في الدعوة، فتكون دعوة مؤثرة. إنما استفدت إيه؟ بإني أعود هاتي وأنا ضعيف العبادة، لا قمت ليلة ولا قرأت آية ولا ذكرت الله ولا تحرك قلبي. إذا كان قلبي أنا لم يتحرك، أحرك القلوب إزاي؟ كيف؟ من أين؟ من أين؟ لذلك فارق بين ما أصنعه لنفسي من أن أبذل في الدعوة جهدا ضخما يستغرق اليوم، وأقول هذا عذري في أنني لا أعبد ولا أركع ولا أسجد ولا أطيل الذكر ولا التعبد ولا الخشوع ولا التهجد ولا أستطيع أن أخبت، ما هكذا أبدا يا إخوة، ما هكذا أبدا. لابد من الإخبات ومن الخشوع ومن الضراعة بين يدي الله رب العالمين لتكون الدعوة مؤثرة، لو حتى من بمنطق المصالح يا إخوة، بمنطق المصالح. مش هقدر أثر إن لم أتأثر، كيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ ولذلك هؤلاء الصحابة كانوا يطيلون السجود والوقوف والقيام لتتحرك قلوبهم لتكون قلوبا حية مؤثرة. ولذلك اللي حصل إيه؟ أنتوا ما تقولوش مثلا طب ما هو قعدوا 13 سنة مكة معظمها ما أسلمش، سبحان الله. ده أنت لو زحزحت بعد 13 سنة 8 سنين كمان تجد الناس دخلوا في دين الله أفواجا. حد طايل النهاردة 21 سنة، طب ده احنا من 21 سنة في كرب، من 25 سنة في كرب، من 26 سنة في كرب، من 7، من 30 سنة، من من من من في كربات. طب هات لي كده ان الناس تدخل في دين الله افواجا التزاما يعني في 30 سنه ولا في 40 سنه، لانهم راوا صدق الدعاء، صدق الاخبات الى الله. يا راجل ده راحوا يشتكوا للرجل اللي اعلن ان ابو بكر في حمايته، راحوا يشتكوا له قالوا له احنا يا بص احنا كنا بنضرب ابو بكر وبنصده عن وكنا ممكن نبهدله، لكن انت راجل كبير في البلد وانت قلت انه في حمايتك مش عارفين نقرب له، لكن النتيجة اسمع بقى، اسمع الصديق اللي انتوا يا اخوة الله يكرمكم لا تحفظون عنه الا انه اعتق بلالا وزنيرا وكذا، والا انه اشترى العبيد، والا انه مثلا انفق ماله في سبيل الله، والا انه دعا عبد الرحمن بن عوف فاسلم، ودعا ابا عبيدة بن الجراح فاسلم، ودعا عثمان بن عفان فاسلم. إنما شوف بقى رايحين يشتكوا له، قالوا له ده بالليل بيصلي في بيته قيام الليل طول الليل قاعد يصلي، وقراءته إذا قرأ خاشعة أسيفة فيسمعه النساء والصبيان فترق له قلوبهم. فإذا عايز يفضل في حمايتك بس اطلب منه يبطل النسك. يا سبحان الله، شايف الداعية؟ الداعية أزعج مجتمع الفساد والفسوق والفجور، أزعج المجتمع الفاجر بعبادته، بالصلاة، بالصلاة، بالذكر. أنا مش بقول لكم، أنا يعني لما أكلمكم في حاجة ما ما تفتكروش اني بأهون من بقية الامور، وانما الكلام متكامل. وكم تكلمنا عن النهوض بواجبات الاسلام واصلاح الامة وما الى ذلك، لكن هذا الكلام لا يقوم الا على معتمده، على معتمده ابو بكر. ازعاجه للمجتمع الكافر الجاهلي انه عابد، انه ناسك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما راح الرجل الكافر وضغط على داس برجله بقدمه بحذائه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايه؟ وهو ساجد فين؟ في الكعبة. بأنا كل هؤلاء يكذبونني واروح الكعبة واسجد في الكعبة ويطوف بالكعبة. لما قالوا له، لما بدأوا يرموا عليه كلام، يلقحوا كلام كما يقول العوام، يرموا عليه كلام انه كذا وكذا، كان يفعل ماذا؟ كان يطوف بالبيت. فطاف الأولى، سمع في الشوط الأول، سمع في الشوط الثاني، سمع في الشوط الثالث، فوقف عليهم وقال: والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، هتتذبحوا كلكم. هذا الكلام كان ناسكا. فيا إخوة، العابد غير الناسك ما ينفعش، العامل غير الناسك لا يصلح. أيها الإخوة، سأقف عند هذه الفكرة إن شاء الله، ونتمم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لا يزال عندنا أفكار هامة جدا في مسألة النسك، وفي مسألة تصنيع الأمة بالنسك، وفي مسألة ما وجه، يعني ما وجه الإخراج من الظلمات إلى النور بالنسك. ولكنني قبل أن أختم لابد أن أذكر نفسي وإياكم أننا بعد ليلتين أو ثلاثة ستمر بنا ليلة من أعظم الليالي عند المسلمين، ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة في ديننا عظيمة القدر. ولعلي أشرت بالأمس في لقاء الأمس إلى هذا باستفاضة أكثر، لكن اليوم في حدود دقيقة يعني أريد أن أؤكد هذا المعنى، حتى أنه من لم يسمع لأنه هذا تذكير مهم. هذه الليلة عظيمة القدر جدا في ديننا، جدا جدا، ولا ندري ما الذي يحدث فيها تماما بكامل أبعاده، لكنها ليلة ورد بشأنها أن الله ينظر فيها إلى عباده المسلمين المؤمنين فيغفر لهم جميعا، وفي رواية يغفر لعدد من الضخامة لدرجة أنهم بعدد شعر، مش شعر راسك، بعدد شعر غنم قبيلة بني كلب، غنم، شعر الغنم. أنا تاني شعر الغنم قبيلة أكثر من عدد البشر، يعني سبحان الله. إنما يغفر بكثرة في هذه الليلة. وشهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. هذه الليلة ليلة جليلة القدر جدا. لذلك إذا كان الصوم في شعبان مؤكد، إذا كان الصوم في شعبان مؤكدا، وإذا كان الصوم في شعبان سنة، وإذا كان، فإن الصوم في هذه اليوم في صباحه بصفته يوما من أيام شعبان ليس أكثر، لابد، والعبادة، لكنها ليلة ليس لها ما يخصها من عبادة خاصة بها. لا في حاجة اسمها صلاة الرغائب، هذه بدعة، ولا الدعاء اللي بيسموه دعاء الرغائب برضو أو شيء من هذا القبيل، اللهم إن كنت كتبتني عندك كذا فامحو ذلك واكتبني عندك، هذه عبادات غير موجودة. وإنما يكفي رقة القلب بين يدي الله في هذه الليلة، والدعاء والعبادة والقيام والصيام في اليوم التالي، لا لهذه الليلة بذاتها، وإنما باعتبارها من أيام شعبان ولياليه، لأنه لا يجوز أن تخص بعبادة خاصة. إنما لكي تعلموا أن الإسلام ليس مع الدروشة البحتة وكذا وخلاص، لا توجد عبادة في الإسلام للأفراد إلا ومعها قضية لأمة. وأنا لو أنا نفسي أتكلم عن قضايا الأمة في كل يوم، ولكن لو تكلمنا مش هنعرف ناخد بأيدي الناس بدين الله عز وجل يخرجوا. فإحنا لازم ليلة النصف من شعبان كما أنها ليلة بهذا القدر لإيماننا، هي الليلة التي حولت فيها القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، ودي قضية اليهود والمسلمين، اليهود المنحرفون والأنظمة التي تواليهم، بينما قضية المسلمين الكبيرة أن تحويل القبلة النبي وجه أولا إلى القبلة القديمة. ليه؟ لأنه حتى لا ينشأ معسكرين، معسكر الجماعة اللي هم أرسل إليهم موسى وعيسى وسليمان وداود، ومعسكر الذين أرسل إليهم محمد، معسكر بني إسرائيل ومعسكر بني إسماعيل، معسكر النبوات السابقة ومعسكر النبوات الحالية. فكان لابد أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إلى المعسكر القديم، إلى مركز القيادة القديم، يتسلم عصا القيادة ويصلي إماما بالنبيين، ثم يعود إلى مكانه فيؤمر بالصلاة، فيتوجه إلى المعسكر القديم يصلي 16 شهر أو 17 شهر، 17 شهرا أو 16 شهرا، يصلي إلى القبلة التي عليها من يقولون هيكل سليمان ونجمة داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى، يصلي إليه. فلما استشعروا أن المسألة استمرار لهذه النبوات، أخذهم الله وأخذه وأخذ الجميع إلى القبلة الراشدة اللي هي قبلة المسألة. إذن هي وحدة الرسالة بين النبوات أيها الإخوة، ليلة واحدة فيها لإيمانيتنا مغفرة لعدد ضخم، وفيها لعقائدنا ورسالتنا تحويل القبلة الذي يزمغ اليهود بأنهم مبطلون فجار. حاولوا أن تدركوا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.